بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما إذا تكاملت فيه خمس شروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح السلم حالا ومؤجلا. السلم هو البيع المؤجل، هو التعجيل الثمن وتأجيل المثمن. البيع هو البيع إلى أجل، هو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيكون الثمن معجل والمبيع مؤجل، وفي هذا مصلحة للطرفين، فالبائع يقبض الثمن في الحال ويستفيد منه، لأنه قد يكون هذا لدفع، الغالب أن الذي يدفع النقود ويشتري السلعة المؤجلة إنه يكون من التجار، والذي يقبض الثمن يكون من أهل الحرف، من المزارعين، ويحتاج إلى النقود. المزارع وصاحب الصنعة يحتاج إلى النقود التي يقضي بها حوائجه في الحال فينتفع بها، والتاجر ينتفع بالسلعة التي يعطيها إياه، التي اشتراها منه بعد سنة يستفيد أنها يأخذها رخيصة، أرخص من غيره من السلعة. ويقال السلم والسلف. السلم لأنه سلم فيه الثمن في مجلس العقد، والسلف لأنه أسلف وقدمه. فالسلم هو البيع إلى أجل، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يقول: ويصح السلم حالا. الصواب أنه لا، أن السلم لا يكون حالا وإنما يكون مؤجل. هذا من مفردات الفرض الشافعية، أن السلم يصح حالا. الصواب أن السلم لا يكون لدين، والدين في الذمة، لا يكون حال. ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه لا صح السلم إلا مؤجلا، والمؤلف صح السلم حالا مرجوح. فتعطي مثلا مثال السلم، ولا بد فيه كما سيأتي في السلم أن يكون السلعة موصوفة، ولا بد أن يكون الأجل معلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من أسلف في شيء، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فلسف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد من هذا، فهو يكون مؤجل. كيف يكون حالا؟ يكون حال، لا بد من الدينية، تدخل الدينية يكون دين. مثال ذلك كان تسلم في سيارة، تسلم في تمر، تعطيه مثلا 10,000 مقدم، يدفعها المشتري ب 500 كيلو مثلا من التمر، من السكري أو من نبتة السيف أو بغيرها، أو ب 100 كيس رز وصفه كذا وكذا، مزة هندية وصفه كذا وكذا، أو 100 كيس سكر. ولا بد أن يكون الأجل معلوم. الأجل مثلا أنت مثلا في محرم إلى دخول رمضان، فيك تعطي الدراهم، أعطيك 10,000 بسلعة يحل وقتها في رمضان، إذا جاء رمضان سلمني هذه السلعة، سلمني 100 كيلو من السكري، أو تتكلم 100 كيلو من الأرز الموصوف، أو تكون السلعة في سيارة أيضا، أنا أعطيك الدراهم مقدم 50,000 أو 100,000 بسيارة بعد سنة، لكنها موصوفة، سيارة كذا وكذا أو موديلها كذا وكذا بأوصاف تضبطها. نعم. وهذا في مصلحة للطرفين، ليأخذ النقود يستفيده ويقضي حوائجه في الحال، واللي دفع النقود عنده النقود متوفرة لكنه يحتاج إلى السلعة في المستقبل، وتكون في الغالب تكون رخيصة. نعم. أحسن الله إليك. قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما إذا تكاملت فيه خمس شروط. أن يكون مضبوطا بالصفة. هذا لابد منه. نعم. الوصف، السيارة، تصف التمر، الأرز، نعم، والعدد معلوم بالكيل وبالوزن. نعم. عفى الله عنك. وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لإحالته. نعم. أن يكون موصوفا، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره، يعني إذا كان لا يعلم، أما إذا اختلط بغيره فلا بأس، إذا كان معلوم تميز كل واحد مع الآخر، مثل ثياب مثلا لحمتها مثلا من القطن وهي من الصوف، فلا بأس إذا اختلط بغيره على وجه لا يذوب أحدهما في الآخر، مثل لو خبزا خبزا يحرقه بالنار والنار تذيبه وتنقله من جهة من شيء إلى شيء، نعم تحول من شيء إلى شيء، لا بد أن يكون النار لا تحيله. نعم أحسن الله إليك. وأن لا يكون معينا ولا من معين. نعم، لأن السلم دين، لا يكون من معين، كان تقول أسلمتك أو أسلمتك في هذا الثوب المعين أو أسلمتك في هذا الحيوان لزيد، لا يصلح. السلم دين، ما يكون في معين ولا من شخص معين، ويعطيني تشتريني من هذا الشخص المعين، لا، المهم تكون السلعة موجودة تشتريها في السوق من فلان ومن غيره، وإذا كان تمر وكان مزارع فلاح تعطيه من نخلك أو من غير نخل، عندنا الأوصاف، الأوصاف مضبوطة، ولا بد أن يكون موجود في الغالب، يكون موجود في وقت حلول الأجل يكون السلعة موجودة. إذا كان أنت فلاح عندك سكري تعطيه من نخلك، وإذا كان ما عندك تشتري له. نعم إذا حل. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ثم لصحة السلم ثمانية شروط. نعم. ولا من معين. إيه، ولا من شخص معين، يعني ما إيه تعطيني مثلا السلعة لا بد تكون من الفلاح المعين، من المزارع، من الشخص فلان، ما ينبغي أن يكون لا من شخص معين ولا من إيش ولا في شيء معين، لا تقول من الشخص الفلاني ولا من النخل الفلاني، ما يعين، المهم الأوصاف كافية من هو من غيره. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار الصلاة والسنتين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا تحديد الأجل، والأجل يكون في رمضان إلى رمضان أو إلى ذي الحجة، اختلف إذا قال إلى الحصاد هل هو تحديد أو غير تحديد، إلى حصاد الزرع، ومنهم قال معروف الحصاد يكون تحديد، ومنهم قال هذا مجمل. نعم، عند الحنابلة يرون هذا أنه لا بأس. نعم عفى الله عنك. ثم لصحة السلم ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. نعم، لو ينصفه بالصفات تنفي الجهل، ولو بعد القدر والجنس، كان يقول أذكر الصنعة أو البلد، يقول الصنعة مثلا صنعة مثلا يابانية، والبلد من البلد كذا من كذا، يكون أصلي إذا كان السلعة من الحديد أو من الثياب، لابد يذكر ما يختلف فيه الثمن، ما يكفي يكون يأتي الجنس يذكر الجنس، لابد يذكر مثل البلد من أي بلد، مثلا صنعة كذا ألمانية، صناعة ألمانية مثلا ألماني أو غيره، كذلك أيضا لابد أن يكون البلد والصنعة حتى لا يكون اختلاف، لأن تختلف السلعة، إذا كانت الصنعة هذه صنعة مثل ألمانية أغلى من الصنعة مثل اليابانية. نعم. شو عندك؟ قال: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. إيه، قدره. الضمير يعود على الموصوف. قدره يعني مثل العدد، مثل 100 كيس، 200 كيس، يذكر قدره وعدده. نعم. ها؟ إيه، وكان الأقرب هذا، لأن قدر لا بد منه، معروف هذا داخل في كيل معلوم ووزن معلوم، في تعيين السلعة، في تعيين السلعة والعدد لا بد منه. نعم. نعم. إلا تنفي الجهالة. نعم. عفى الله عنك. وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله. وقت محله، مؤجل هذا على مذهب الشافعية أنه يجوز مؤجل ويجوز حال، والصواب أنه لا يكون لا مؤجلا، يذكر إيش يذكر ما. وإن كان مؤجلا عفى الله عنك ذكر وقت محله. نعم، وقت حلوله، يعني وقت حلول. نعم، وقت الحلول كان مؤجل، ولا بد من التأجيل، لا بد يحدد إلى رمضان، إلى ذي الحجة، إلى وقت الحصاد. نعم عفى الله عنك. وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، يعني يكون موجودة السلعة، تكون موجودة عند إذا حل الأجل، مثلا إلى رمضان، يكون في رمضان متوفر السلعة في الأسواق. نعم عفى الله عنك. وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه. نعم، يذكر موضع قبضه، يعني يقبض في المكان الفلاني في البلد الفلاني. نعم عفى الله عنك. وأن يكون الثمن معلوما. نعم، يكون الثمن معلوم، يكون حال يقبضه 10,000 20,000 ب100 كيس من السكر أو من الأرز. نعم. وأن يتقابضاه قبل التفرق، يعني الثمن لا بد من هذا، لا بد يدفع البائع المشتري يدفع الثمن مقدم ويتقابضان قبل إيش التفرق، ثم بعد ذلك السلعة إذا حلت بأوصافها اشتريها له. نعم أحسن الله لك. وأن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط. نعم العقد ناجز وفيه ما يقول لي الخيار، لا في الحال لا بد يكون ناجز. نعم أحسن الله لك. قال فصل في الرهن. نعم الرهن هو في اللغة الثبوت والحبس، وهو توثيقة دين بعين، توثق دينك بعين يقبضها المرتهن، تكون توثيقة لدينه، وإذا حل الوفاء باعها الحاكم، إذا حل الوفاء ولم يجد ثمنا ولم يجد وفاء باعها الحاكم، ثم يعطى الراهن ما اقدر ما عليه من الدين، والباقي يعطى المرتهن، والباقي كل الراهن، أو يعطى الراهن الذي دفع القيمة الذي دفع الرهن، والباقي يرجع يرد عليه. نعم يكون بيع البثل ولا ايش الراهن هذا إيه؟ لا لا بعض إيه حجاب بيع المثل أو أكثر، قيمة اللي يساوي في السوق إذا يقضى منه الدين والباقي يرد عليه على صاحبه. نعم لا المدين ما يأخذ إلا مقدار دينه. نعم ظروف الشر جعل المال وثيقة بدين. نعم هذا هو الفرمان واحد توثيقة دين بعين. نعم واضح. نعم أحسن الله لي. قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. نعم كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقرت في الذمة، إذا صار عندك دين مستقر في الذمة وأردت طلبت رهن يجوز رهن كل شيء، يصح أن يكون مالا، ترهن سيارة، ترهن دار، ترهن أراضي أرض. نعم أحسن الله عليك. قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. يعني يقول تعالى فرهان مقبوضة، للراهن أن يرجع فيه إلا إذا قبضه المرتهن. نعم ولا يلزم إلا بالقبض. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. نعم المرتهن هو صاحب الدين، صاحب نعم هو صاحب الدين الذي له الدين، يعطيه الراهن الرهن وثيقة، فلو تلف فكانت الباد دابة أو بهيمة أو سرق المال هل يضمنه المرتهن أو لا يضمن؟ نقول إن فرط ضمن وإن لم فرط لم يضمن. مثال ذلك مثلا نجعل الباب مفتوح وتكون الغنم في حاضرة في البيت، فيأتي السارق ويأخذ، هذا فرط ترك الباب مفتوح لهم. أو مثلا يجعل الدراهم في مكان لا يكون حرزا، فيأتي اللصوص ويأخذونه، هنا فرط يضمن. أما إذا لم يفرط حافظه بما يحفظ به عادة ولكنه قضاء وقدر بدون اختياره ولم يأل جهدا فلا يضمن. نعم صلى الله عليه. لو أخذ من أخيه سيارة وقف عند أحد المحلات وترك السيارة تعمل تشتغل وسرقت السيارة، هذا مفرط، هذا تفريط. نعم ما يضمن، يعني يضمن هنا إذا تركها تشتغل هذا ما فرط. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وإذا قضى بعض الحق فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. نعم لو كان مثلا الدين 100,000 وقال أنا يا أخي ما أنا لازم تعطين رهن أنا ما أثق، قال خذ هالسيارة، هالسيارة 200,000 دين، ثم بعد ذلك دفع على 50 جزء من الدين وبقي على 50، فقال أعطني الرهن خلاص أنا أعطيتك نصف القيمة الدين. لا فيقول لا ما دام بقي شيء من الدين فالرهن باقي. نعم إيه وش عندك؟ فرانك يقول وإذا قضى بعض الحق فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. إيه وش عندك؟ نعم قريب. نعم أحسن الله إليك. قال فصل والحجر على ستة. سب يشرب يشرب اللبن إذا كان ويركب بمقدار النفقة، يقول الحديث لبن الدري يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، الظهر يركب ولبن الدري يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا كان حيوان في لبن أو كان يركب يركبه المرتهن بمقدار نفقته، يكون عليه النفقة يركب ويشرب. نعم وكان السيارة أحسن الله عليك. الأقرب أن السيارة ما تستعمل، لأن يضرها وهي ما تحتاج إلى نفقة السيارة، إذا وقفت ما تحتاج إلى نفقة. نعم السلام يعني إذا كانت الوصفة مضبوطة لا بأس، يكفي يعطيك سيارة وصفها كذا وكذا والوصفة مضبوطة يعني بحيث أنها ما تختلف يكفي. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.